احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، احييكم بتحية الاسلام اينما كنتم في ارض الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الانسان في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف اوصافا او وصف باوصاف كثيرة، لكن صفة جميلة ما اتصف بها احد من البشر الا الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وابنه اسماعيل، وكذلك وصف قوم شعيب شعيبا. هذه الصفة الجميلة التي تكاد تكون قد تبخرت من يعني سلوكياتنا ومن اخلاقنا، وهي صفة الحلم. ان ابراهيم لحليم اواه منيب وبشرناه بغلام حليم. الناس وبالذات الجينات العربية اقربوا الى الغضب منها الى الحلم. يعني تجد ان الانسان العربي بطبيعته دون ان يسلك مسلك الدين الحقيقي انما هو انسان غضوب، يعني لا يقترب من قضية الحلم الا لماما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح في بطيء الغضب سريع الفيء. بطيء الغضب هذا الانسان الذي ياخذ يعني مدة طويلة الى ان يغضب، ولكنه يؤوب سريعا، وهذه الصفة جيدة. لكن جل الناس الا من رحم ربي تجده سريع الغضب بطيء الفيء، تجد يعني يغضب سريعا وباي سبب من الاسباب، ولكنه عندما تريد ان تعيده الى يعني الى ساحة الهدوء وواحة الاطمئنان والسكينة تجد هذا امرا قد يكون صعبا لانه لم يتعود عليه. لكن ليس الغضب شرا كله، بمعنى ان الانسان عندما يغضب عندما يرى حرمات الله تنتهك هذا غضب في مكانه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب لنفسه قط، ولكن اذا رأى ان كان يغضب اذا انتهكت حرمة من حرمات الله حتى يرفر منه العرق الهاشمي عليه الصلاة والسلام ويعرف في وجهه صلى الله عليه وسلم، هذا غضب. سيدنا موسى عندما رجع الى قومه فوجدهم قد عبدوا العجل، وبعد ان صنع لهم موسى السامري من حليهم او من الحلي التي سرقوها او اخذوها من مصر، جعل لهم عجلا او صنع لهم عجلا جسدا له خوار، وقال هذا الهكم واله موسى فنسي، فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، يعني غضبان في حالة من الغضب عندما رأى قومه وقد انحرفوا عن جادة الطريق. فانت عندما تغضب يعني كما يغضب النمر الحرب عندما تنتهك حرمة من حرمات الله او ترى شيئا من دين الله يعني يضيعه الناس، هذا غضب في موضعه او في مكانه. لكن اي غضب بعد ذلك لا يأتي للناس او لا يأتي للانسان بخير ابدا. فلماذا ضاعت صفة الحلم عند كثير من الناس؟ نحن نريد ان نعرف اولا ما هو الحلم. الحلم هو ان الانسان يترك العجلة، يعني يتعجل، او سبحان الله يعني يقول ان هذا الانسان مخالف للطيش، لان الانسان الحليم امامه انسان طائش، واذا لم اكن حليما فانا طائش في احكامي في ارائي، عندي سرعة في الانفعال، سرعة في التصرف، سرعة في اتخاذ القرار، مع ان المسلم يعني متريث سبحان الله. بعدين تقول العرب حلم اي صار حليما، وتحلمت المرأة اي انجبت حلماء. لكن حلم بضم الحاء هذا هو الذي نراه في المنام، لا اقول رأيت حلما، لا، انا رأيت حلما، عندما انام ارى حلما وليس حلما. الحلم هذه صفة سبحان الله. ويعني الحلم الحقيقي هو حلم الله سبحانه وتعالى على خلقه لا يعجل عليهم بالعقوبة. يعني انظر الى 6 مليارات يعيشون فوق هذه البسيطة، تقريبا ثلث هذا العدد تقريبا والعياذ بالله يكفر بالله رب العالمين، لا يوحد ربه، لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى بعضهم او كثير منهم، ورغم ذلك الله حليم لا يسرع او لا يسارع بالعقوبة رغم كفر هؤلاء. حتى يروى في الاثر ان كلما اصبح صباح تقول السماء يا ربي دعني انزل كسفا على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول البحار يا ربي دعني اغرق ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك، وتقول الارض يا ربي دعني ابتلع ابن ادم اكل من رزقك ولم يشكره، وتقول الجبال يا ربي دعني اطبق على ابن ادم انه اكل من رزقك ولم يشكرك. فيقول رب العباد يا مخلوقاتي أأنتم خلقتموه؟ يقولون لا يا ربنا. يقول لو خلقتموه لرحمتموه، لو خلقتموه لرحمتموه، ذروني وعبادي من تاب إلي منهم فأنا حبيبهم، ومن لم يتب فإني طبيبهم، وأنا إليهم أرحم من الأم بأولادها. إذن قضية الحلم الإلهي هذا حلم سبحان الله العظيم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. يعني يملي للظالم يعني يتركه حتى يظن، يعني حتى قد يكون الظالم هذا فرد وقد تكون جماعة من الناس سبحان الله، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. المسألة بهذا المنطق تكون صعبة جدا عندما ينسى الإنسان المنعم سبحانه وتعالى وينسى كرم رب العباد سبحانه وتعالى. ولذلك أكبر شيء يشجعك يعني أخي المشاهد وأختي المشاهدة أو الأبناء وبناتي من المشاهدين والمشاهدات، أكبر شيء يشجع على الحلم أنك تتذكر إن قدرت على إنسان أن تبطش به تذكر حلم الله عليك عندما تفتري وعندما تظلم وعندما تتعدى الحدود وعندما لا تتقي الله وعندما يعني سبحان الله ترتكب ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. الله حليم، حليم ستار، يحلم عليك رغم ما ترتكبه. طيب نريد في هذه الحلقة أن نعطي برنامج بسيط مبسط، كيف أحلم، كيف أصير حليم. نفرض جدلا أن نحن أولا جئنا على قدر الأرض التي أتينا منها، يعني نحن في إنسان طبيعة تركيبته عبارة عن تربة طينية جميلة إذا زرعت فيه معروفا أنبت يعني آلاف الخيرات. لماذا؟ لأنه عامل زي الإيه؟ زي الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. هذه طبيعة نفس إنسانية، يعني في طبيعة نفس إنسانية هكذا طبيعة تعمل فيه معروف تأثره، وخير المعروف تصغيره وستره وسبحان الله العظيم يعني وتعجيله. فإن عجلت المعروف هنأته، وإن سترته أظهرته أو عظمته، وإن صغرته كبرته. فإذا المعروف لما تعمله صاحب المعروف لا تمن على الناس بمعروف أبدا أبدا، وإنما إيه؟ اصنع المعروف كما نقول دائما في أهله وفي غير أهله. فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله، أنت أهل للمعروف. فالإنسان يصنع المعروف ولا ينتظر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بل على العكس، يعني إن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا يعني تحسبنهم بمفازة من العذاب. يعني الإنسان يحب أن يشكر بما لم يصنع، بل على العكس الإنسان دائما يشعر نفسه بالتقصير، يشعر نفسه أنه مقصر. ولذلك أكبر شيء سبحان الله تذكر نفسك بحلم الله عليك رغم ما ترتكب، بحلم الله عليك رغم تقصيرك فتحلم على الآخرين. وبعدين ليس الحلم أنك إذا ظلمت حلمت ثم إذا قدرت انتقمت، لا، لكن الحليم الحقيقي هو الذي إذا ظلم حلم فإذا قدر عفا، فإذا قدر عفا. سبحان الله العظيم، ابن الزبير بن العوام رضي الله عنه، ابن الزبير بن العوام قتله عمرو بن جرموس، ولما تولى ابن الزبير رضي الله عنه، الزبير هذا ابن عمتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سبحان الله تولى مصعب بن الزبير حكم العراق، سأل وهو يوزع الأعطيات عن عمرو بن جرموس قاتل أبيه، فقالوا لقد غيبته الأرض أيها الأمير، فخشية من أن مصعب ينتقم منه لأنه قتل أباه. لكن مصعب وهو والي وحاكم لا يأتي من الأمور ما يأتيه عوام الناس، لأن الحاكم دائما يحكمه عقل وفكر وكياسة وحلم. سبحان الله. فقال مصعب: أيظن هذا أنني أقيده بأبي؟ لا والله، يعني هل يظن أننا أقتله أمام قتلي لأبي؟ والله أبي هذا يعني عظيم جدا لدرجة أنه يعني وكأنه يستهين بقاتل أبي ويقول ائتوني به ليأخذ عطاءه من بيت المال. هذا هو الحليم الحقيقي، هذا هو الحليم الحقيقي. لعل سبحان الله نذكر سويا قصة علي رضي الله عنه، لما رضي الله عنه نادى على الغلام والغلام يدخل فيجده خادم عنده يعني نائما على ظهره يغني وسبحان الله، ويقول له: يا غلام أما تسمعني؟ يقول: من أول مرة. قال: ولما لم تجبني؟ قال: أمنت غضبك. فلما قال الناس: يا أمير المؤمنين بعه، قال: لا، إنما أتعلم عليه الصبر. هذا هو الحلم الحقيقي، يعني إنسان يستطيع، تستطيع علي أن يقتدن الغلام، أن يقتص منه، أن يحبسه، أن يضربه، أن يهدده، لكن سبحان الله يقول: أتعلم عليه الصبر. هذا هو الحلم الحقيقي، أن يحلم الإنسان سبحان الله العظيم. ولذلك كان أحد الصالحين يقول: والله إني يعني ما أدركت أمي. عطاء بن رباح رضي الله عنه يقول: ما أدركت أمي، يعني أمه ماتت وهو صغير، ولا أتمنى أبدا أن أهجو إنسانا فيهجو أمي وهي ميتة فأكون بذلك عاقل لها. يعني إذا حلم عطاء أنه يحلم حتى على الذي يظلمه كي لا تذهب بعض من الشتائم أو الغيبة أو الكلام البذيء إلى أمه وهي في قبرها برا منه رضي الله عنه. ولعلنا رأينا أنس وكان يرفض أو يأبى أن يأكل مع أمه، وكان سبحان الله العظيم تشكوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سأله قال له: يا رسول الله، أخشى أن تمتد يدي إلى جزء في الصحفة، طبق يعني، وقعت عليه عين أمي فأكون عاقا لها. انظر إلى هذا الحس الجميل وهذا الحلم العجيب وهذا الخلق الذي تربى عليه يعني تلاميذ مدرسة خير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا في هذه الدقائق المعدودة في هذه الحلقة نضع منهج عملي كيف نحلم. أول شيء، الإنسان يحلم على من؟ على جاهل، إما جاهل بقدرك أو جاهل بعلمك أو جاهل بمقامك أو حسدا من عنده، لأن هو إما أن يأمن جانبك هذا أمر، أو أنه سبحان الله أنت بالنسبة له قد لا تسوي شيء من باب أنه يعني متكبر. والمتكبر هو عنوان للجهل، المتكبر عنوان للجهل، فسبحان الله. فأنت أول شيء يدفعك إلى الحلم أن تكون أو أن ترحم الجهال، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، سبحان الله. ليه؟ لأنه جاهل بمقامك. واحد يعني يقول لك ارحموا ايه؟ ارحموا عزيز قوم ذل وغني قوم افتقر وارحموا عادما بين جهال. فلما لا ندرك مقام الناس ولا أقدار الناس ولا قدر الناس، خلاص يعني أنت ترحم الجاهل، ماذا تصنع له؟ هو جاهل بقدرك، فماذا تصنع؟ تنزل إلى مستواه؟ لا، مش ممكن. هذا ليست من شيم العقلاء، وإنما هذا يرحم، يعني يترك، سبحان الله. هذا سبحان الله العظيم، حتى إذا هجاك أو إذا يعني تلفظ بألفاظ سيئة أو عاملك معاملة سيئة أو غرك حلم غره حلمك، فالله سبحان الله ارحم هذا الجاهل. يعني ماذا تصنع له؟ هو جاهل بك، يعني مغرور بنفسه، نجد أنك حليم معه. ولكن في ناس قد يقول قائل: الآن أنا أستغل لأنني حليم، أنا أحلم على الناس فيستغلون الناس. يعني مثلا جار مع جاره، صاحب عمل مع سبحان الله مع الموظف اللي عنده، زوج رقيق الخلق حليم مع زوجته، زوجة طيبة مع، وهكذا جار، يعني إنسان زميل في العمل مع زميل، فيشجع حلم الطرف الأول الطرف الثاني على أن يؤذيه أو يؤذي من يحبه أو يؤذي الـ الـ الـ الـ يعني الإطار الذي يعيش فيه. ولذلك قال لنا علماء القلوب: ما عليك إلا أن ترحم الجاهل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن تقدر على أن تنتصر على نفسك، أن تحلم على من أساء إليك، سبحان الله، أن تحلم على من أساء إليك. فلا أساء إليك ماذا تصنع به؟ ماذا تصنع له؟ أن تحلم عليه وجرب هذه القضية والحلم بالتحلم كما ان العلم بالتعلم. نحن ولدنا اميين لا نقرا ولا نكتب، كيف تعلمنا؟ صبرنا على العلم جميعا وذهبنا الى المدارس وذهبنا وسمعنا المعلمين وكتبنا، قال حتى زالت عنا الاميه في القراءه والكتاب. ايضا الحلم ياتي بالتحلم والصبر ياتي بالتصبر وهكذا، فانت تتحلم. وكان الاحنف بن قيس يقول لست حليما ولكنني اتحلم. ما بين الحلم وكيف والغضب، وسبحان الله كيف نوظف الخلق خلق المسلم الى ان يصير حليما، او كيف انا اصير حليما، هذا هو موضوع حديثنا. ولكن بعد الفاصل ان شاء الله نكمل ونحن نتحدث في هذه الحلقة بين الحلم والغضب. جعلنا الله واياكم من الحلماء. كونوا معي بعد الفاصل ان شاء الله، نستمر ونواصل كيف اصير حليما. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نتواصل في الحديث عن الحلم. نسأل الله ان يجعلنا واياكم من الحلماء العلماء الاتقياء الاصفياء الانقياء، ان ربي على ما شاء قدير. طبعا الانسان لا يعرف حلمه الا في لحظات معينة، كما لا تعرف الشجاعة الا في مواقف معينة، ولا تعرف الاخوة الا في مواطن معينة. يعني مثلا الحلم لا يعرف الا عند الغضب، فاستغضب انسانا وانتظر. يعني هو في الحالات العادية انسان لطيف في التعامل، مرحبا يا فلان، اهلا وسهلا، السلام عليكم، عليكم السلام، اهلا، بارك الله فيه، هذا في حالة الود. اما اذا استنفر في امر ما، سبحان الله، فربما تهيج فيه مشاعر معينة، ينقلب هذا الانسان بعد ان كان يعني حليما متحلما، اذا به سبحان الله يعني انسان اخر، نرى شخصية اخرى غير الشخصية التي نعرفها. فالحليم لا يعرف الا عند الغضب. يعني هو في العلاقات العامة ما شاء الله لا قوة الا بالله، تجد امرأة في او موظفة في العمل او موظف في العمل، ما شاء الله على الخلق وعلى التعامل الطيب وتمثل الخلق، واهلا وسهلا ومرحبا يا استاذ فلان، واهلا يا استاذة فلانة، وبكل ادب. اما اذا عاد الى بيته او يعامل جيرانه او يعامل اولاده او يعامل من يعمل تحت يده، سبحان الله، شيطان مريد للاسف الشديد. فالحلم لا يعرف الا عند الغضب، عندما يستثار الانسان، سبحان الله. يعني يا امير المؤمنين، قال هكذا الشاب الغلام لهارون الرشيد، والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، قال والعافين عن الناس، قال عفوت عنك، قال والله يحب المحسنين، قال انت حر لوجه الله، انت حر لوجه الله. اذا التدرج في الخير، التدرج في الخير، فهذه صفة الحليم. الشجاع ايضا لا يعرف الا عندما تكون هناك معركة، هناك موقف معين، تعرف الشجاعة. الشجاعة دي يعني ليست كلام يقال، سبحان الله العظيم، مش يعني قصائد تدبج، الخيل والليل والبيداء تعرفني، سبحان الله، لا، عند الجد سبحان الله لا تجده انسانا، او لا تجده انسان رجلا شجاعا، انما الشجاع يعرف عند الحال. الاخ ايضا لا يعرف الا عند الشدة. يعني اخاك اخاك ان من لا اخ له كساع الى الهيجة بغير سلاح او كطائر بغير جناح، ان الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك نفسه ليجمعك. هذا كما قال علي هذا الكلام الجميل، ان هذه الاخوة الصادقة عند عند عند يعني زي الامتحانات، عند الامتحان يكرم المرء او يهان، فقد يمتحن الانسان بشدة معينة، جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صديقي. ولكن قد يقول قائل، والله ان الحلم يضر بي، يعني انا رجل حليم، او امرأة تقول انا امرأة حليمة، ولكن الذين من حولي من اهلي يعني يستغلون هذا الحلم وهذا الخلق، فيطمعون في طلبات معينة او في ايذاء معين او في كلام محدد او والله ارى والله اعلم ان الحلم ما كان في شيء الا زانه، لانه زي الرفق، زي الرفق، لان الانسان الحليم انسان رفيق، والانسان طالما يتحلم الله يحلم عليه، سبحان الله. فان انت ممكن انت تستطيع ان تبطش بمن تريد، يعني انسان انت اكبر منه قدرا او وظيفة او مكانة او مالا او الى اخره، بهذا المنطق تستطيع ان تبطش به، لان تتذكر انت قدرة الله عليك، وتذكر انك تخطئ في حق الله وفي جنب الله. يعني انا اضرب مثال بسيط جدا، تخيل انت ان الان يعرض عليك، وانت تعلم ما الذي تصنع، الكتاب الذي في يد ملك السيئات منذ مثلا عام، يعني كان النتيجة سنوية تأتي لك عن مدى ما ترتكب على مدى سنة كاملة، سوف يروعك ما صنعت على مدى عام وقد نسيته، احصاه الله ونسوه في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فانت عندما تتذكر انك يعني تتخطى الحدود مع الله عز وجل، تتذكر عندما يتخطى احد الناس الذين هم اضعف منك قدرا او مالا او مكانة، عندما يخطئ تذكر انت حلم الله عليك، فاحلم بالناس، فاحلم بنا. وافضل الناس الى الله احبهم الى عيال الله، لان الخلق عيال الله، خلق الله هؤلاء، والذات الضعفاء. واسوأ العباد عند الله من يظلم من لا ناصر له الا الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله في الضعيفين؟ كان احد من اليتامى، اي اليتيم. ان اكرم البيوت عند الله بيت فيه يتيم يكرم اليه، واسوأ البيوت عند الله بيت فيه يتيم يساء اليه. فاذا هذا يتيم، هذا ضعيف، سبحان الله، كبير السن، الأرملة، المرأة المطلقة، كبيرة السن، المرأة العجوز، الرجل، هؤلاء ضعفاء، وهؤلاء لهم حقوق علينا كثيرة ويجب أن نراعيهم. هذا من ضمن الايه، من ضمن الحلم. فمن لم يتعود الحلم يرى أن الشباب سوف يستمر، هذا لغبائه وجهله. أن المال يستمر، هذا لغبائه وجهله. المناصب تستمر، هذا أيضا لا شيء يستمر. يعني لو كانت، لو دامت لمن قبلنا لما وصلت الينا، وانها لن تدوم لنا، فسوف تصل الى من بعد. بس احنا نتقي الله، نتقي الله ونحسن الى عباده لكي يحسن الله الينا. يبقى اول شيء ان ترحم الجاهل. انسان يجهل عليك ان ترحمه لجهله، او يعني تفوض الامر فيه لله سبحانه وتعالى، هذا امر. ايضا ان تترفع عن السباب، وهذا من علو الهمة، لانك ان نزلت الى مستوى السباب فسبحان الله، يعني ما الفائدة، ما الفرق بينك وبين هذا الذي يسبك، هذا الذي يعتدي عليك، هذا الذي يسيء اليك، ما الفرق بينك وبينه؟ انك تحلم، تحلم وتصير حليما. طبعا هذا الكلام على غير ما يريد الناس. الناس من ضربك يعني مرة انت تريد ان تضربه 10، من اذاك بكلمة انت تريد ان ترد عليه 10. انظر الى الحسن البصري، قال له رجل والله لو قلت لي كلمة لقلت لك 10. فقال الحسن وانت لو قلت لي 10 كلمات ما سمعت مني كلمة واحدة. فانظر الى قدر هؤلاء الناس، ترفع هؤلاء الناس، الترفع عن السباب، هذا سبحان الله يجابهني السفيه بكل قبح فارفض ان اكون له مجيبا. يزيد سفاهة فازيد حلما كعود زاده الاحراق طيبة. سبحان الله، لولا احراق العود ما عرف العرف الذي فيه والرائحة الطيبة التي فيه الا بحسد الحاسد، ولا تقذف الا الشجرة المثمرة. وكان احد العلماء يقول كونوا مع الناس كالشجر، يقذفونه بالحجر فيلقي اليهم بالثمر. سبحان الله، يعني سبحان، كن كالنحلة لا تأكل الا طيبا، ولا تطعم الا طيب، ولا تطعم الا طيبا، ولا يعني تحط على قذرات او على جروح كالذباب، لا، لما تحط على الرياحين وعلى الازهار. ولذلك تأخذ رحيقا شرابا مختلف، وتسقين شراب مختلفا الوانه. سبحان الله، هذا عسل البرسيم، وهذا عسل مش عارف الزهر كذا، وهذا عسل زهر البرتقال، وهذا عسل زهر توتشي. سبحان الله، فيه شفاء للناس. لماذا؟ لان المسلم كالنحلة، خلية متكاملة، يعرف كل واحد منهم، ثم لا يؤذي الاخرين. بالعكس، ان وقف على عود لا يخدش ولا يكسر خفيف الظل. هكذا المسلم. فانت تترفع عن السباب. ثم انت عندما تحلم على المسيء فانت تلقنه درسا في قضية الاستهانة. لان الانسان عند في ناس اذا هجاك او تعدى عليك يتمنى ان ترد عليه. لماذا؟ كي يزيد في, في, في, في سبابك، او كي يزيد فرد عليه. لكن لا، الناس عندك 3، اما من هو يعني اعلى منك قدرا، يعني واحد تعرف قدره هنا تعرفه بقدره وتحترمه وتجله، واحد ادنى منك فانت تترفع بقدرك دون ما تنزل الى المستوى الذي ايه، الذي يقال فيه كلام بذيء وكلام سيء. سبحان الله. ثم اذا كان يساويك في المقام او في المكان او في الزمالة انت تتفضل عليه بالخلق. فاين الذين سبحان الله يتفضلون على الناس بالخلق كما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما قال الرجل له هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا شيء، سبحان الله العظيم. أما كسرت أمنا عائشة الصحفة التي جاءت من إحدى زوجاته ورغم ذلك قال غارت أمكم؟ سبحان الله. كان إذا غضب من أنس كان يهز السواك في يده، لولا مخافة القصاص لأوجعتك يا أنس بهذا. سبحان الله. نحن مشكلتنا كعرب، مشكلة المسلمين لانه بالذات الجنس العربي، التسرع في الاحكام، ما عندنا تفكير، لان العاقل يعرض كلمته على عقله اولا، فاذا رأى ان عقله يبيحها ويعظمها ويقدرها وتأتي بنتيجة طيبة يقولها، فاذا رأى ان هذه الكلمة قد تضر يحجبها. وذلك لابد ان ان ان ان يعني لسان العاقل خلف عقله ولسان الجاهل امام عقله. العاقل لسانه خلف العقل، فالعقل الاول ايه؟ يفكر، سبحان الله، يفكر الاول، سبحان الله العظيم. ولذلك انت ايضا ان حدث لك سباب او تعدي من اخر، سواء هذا الاخر زوجة، جار، زميل، اي انسان سبحان الله، اي قريب سبحان الله، اذكر انه كما قيل احب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض عدوك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما. لماذا؟ تجلس الزوج والزوجة في مجلس صلح ويقول اهل الزوج كلاما سيئا وتقول اهل الزوجة كلاما سيئا، وسبحان الله نكفكف من حدة الطرفين ونقول سوف يأتي يوم يصطلح الزوجان ويخسر هذا كلامه وهذا يخسر كلامه. والكلمة أنت تملكها إن لم تنطقها، فإن نطقتها فقد ملكتك، خرجت خلاص الكلمة. وكلمة سبحان الله جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. أمسك عليك هذا، أو مؤاخذون على ما نقول يا رسول الله؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في النار، أو على وجوههم في رواية أخرى في النار، إلا حصائد ألسنتهم. فالإنسان ما حصدت الألسنة يقول إنسان كلمة يريد أن يرجعها، سبحان الله العظيم. فأنت يجب أن تتوقع أن الدنيا أغيار. يعني إيه الدنيا أغيار؟ الدنيا لا تستمر على حال واحد، الدنيا لا تستمر على حال واحد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. اذا العبد ينظر الى الدنيا على انها اغيار، يعني ليست ثابتة، انما فيها متغيرات. اليوم يعني عندي صحة، غدا مريض، اليوم فلان عنده مال، غد المال يضيع، المال دول، سبحان الله العظيم. والدنيا ايضا الدنيا عبارة عن يومين، يوم لك ويوم عليك. ما فيش في الدنيا شيء اسمه يومان لك ويومان عليك ابدا، هو يوم لك ويوم عليك، ما في يوم ابدا. لماذا؟ لان ما من فرح الا وخلفه ايه؟ ترح، فرحة ترحة، كده سبحان الله. الاتراح تعقبها افراح، والافراح عقبها اتراح، سبحان الله. وذلك يقول الحكماء ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه. يعني انت تفرح مثلا على قدر ما تفرح بالاولاد، أما تحزن لما يمرضوا ويرسبوا في الامتحانات ويعملوا لك مشاكل، سبحان الله. وعلى قدر ما تفرح بالمال يكون هذا المال أيضا إيه؟ وبال، سبحان الله العظيم. فالإنسان لا يطمئن إلى الأغيار، إنما لا يطمئن إلا رحمة الله سبحانه وتعالى، ويطمئن إلى فضل الله، ويطمئن إلى كرم الله، وإلى جود الله سبحان الله. فلما يطمئن إلى جانب الله سبحانه وتعالى يطمئن ويأوي إلى ركن شديد. ولذلك أنا أقول أن الإنسان من الواجب لما يغضبه احد كيف يستجلب الحلم، يرعى ان هذا الانسان الذي اغضبني له سابقة اعمال معي، بلغة المصارف له رصيد عندي يسمح بان يسحب منه. انا اقول نعم له رصيد، هذا في الازواج والزوجات والاولاد والبنات والجيران والزملاء والاقارب. يعني عمك او ابن عمك اخطأ في خطأ وهو صديق لك من زمن، تقول في نفسك ايه؟ يا ترى أله رصيد عندي يسحب منه؟ نعم له رصيد، اكيد له رصيد. الكثير من الناس تنكر ارصدة الناس عندهم. يأتي زوج يتعامل مع زوجته سنوات طويلة بالخير او العكس سبحان الله، واذا ظهر هنا صغيرة ينقلب الطرف الاخر رأسا على عقب، سبحان الله، يخسر فيها المعاملة، وسبحان الله يقلب ظهر المجن كما يقول اهل اللغة. قلب ظهر المجن دي مسألة عجيبة عند الانسان الذي لا تصفه الحلم، لكن الحليم لا يقلب ظهر المجن. يسأل نفسه هو له رصيد عندي ولا ليس له؟ يا اخي سبحان الله له رصيد. يقول لا لا لا له رصيد، عملني معاملة طيبة عدة مرات، ذكر كذا وكذا وكذا، سبحان الله العظيم. فالانسان سبحان الله لا يضيع رصيد الناس عنده، والناس لابد ان يكون لكل واحد فينا رصيد عند الاخر من التعامل. اما ساعه الشدائد والازمات يا اخي مش مشكله ان هو في مره لم يرد عليك السلام بلطف كما هو متعود، عنده مشكله لتقل في نفسك ان لم تجد له عذرا ارجل ايه، عد لصاحبك ولصديقك ولاخيك من عذر الى 70 عذرا، فان لم تجد ولا عذر واحد قل عسى ان يكون له عذر لا اعرفه. يعني تقول ايه، تقول هو يعاملني معاملة سيئة ليه في هذه الايام، يقول ممكن ايه يكون عنده مشكلة في بيته، يكون هو مريض ولا يظهر، عنده مشكلة يا اخي عند اهله عند اقاربه عند امه عند ابيه عند اعمام، عنده مشكلة في العمل، عنده مشكلة. تظل بهذا المنطق تذكر له اعذارا، اذا وصلت الى 70 عذر وهذا يعني سبحان الله العظيم قد لا يكون، تقول هو اكيد من الشيء المؤكد ان له عذر انا لا اعرفه ولا افهم، لذلك تدعو له بايه بفك الكرب. فلذلك اكبر شيء ان تتذكر يعني رصيد الناس عندك. ولذلك حتى في جانب المرض وجانب المصاب، لما المصيبه تنزل والمرض ينزل ايه اللي يخفف المرض؟ اقول لا الله، لا انا عشت 20 سنه دون امراض، انا عشت 10 سنوات دون مرض، ده انا عشت العام كله الماضي دون ايه، يعني شويه حمى ولا سبحان الله صداع معين ولا مرض في عين ولا مرض في اذن ولا عدم قدره على الحركه في ايه سبحان الله، لماذا يعني اكبر المساله؟ انا اقول ياه انا عايش في كرم الله هذه السنوات كلها وعايش في رحمه الله، هذا يعني لما ربنا يجيب لي اختبار بسيط سبحان الله العظيم. ولذلك مما يشجعك ايضا على ان تكون حليما يعني تقلبات الدهر، تقلبات سبحان الله، ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض على الماء خانته فروج الأصابع. سبحان الله مكر الأيام أو يعني تقلبات الأيام يجب أن تضعها في ذهنك وأنت تريد أن تنتقم من فلان وترفع قضية على فلان وتشهر في الإعلام بفلان، لا يا أخي اتق الله، اتق الله وتحلم على الناس سبحان الله. واذكر ان للناس سبحان الله العظيم يعني سبحان الله العظيم كما انت لك ايام هم ايضا لهم ايام، فلا بد ان يعني لا تسحب رصيدك اولا باول، وابني عند الناس رصيدا. لماذا بعض الناس اذا وجدوا في بيت تمنى اهل البيت رحيلهم؟ في ناس كده، وفي ناس سبحان الله العظيم والله اذا لم يوجدوا سبحان الله كونوا مع الناس بحيث ان تركتموهم حنوا اليكم وان متم ترحموا عليكم سبحان الله. يعني عبد الله بن مسعود لما استشهد عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال رحم الله عمر، كان اسلامه نصرا وهجرته فتحا وامارته رحمه، وقالت عائشه رضي الله عنها والله ان العضات في جحرها، يعني الحشره البسيطه في جحرها، لحزنت لموت عمر رضي الله عنه. اذا ما الرصيد الذي تركه عمر للامه حتى ان الحشره تحزن عليه كما قالت ام المؤمنين عائشه لهذا الخير الذي تركه؟ وكم من اناس تتمنى انت زوالهم من هذه الدنيا، ولكن المؤمن سبحان الله زوال فلان او عدم زوال فلان هذا لا يؤثر في تحلمك على اهل الغضب. يعني ايه تحلمك على اهل الغضب؟ لا تظن ان الناس ملائكه، لا يا اخي، لا انت ملك ولا انا ملك، كلنا بشر، والبشر يعني عليه اغيار دائما، ولكن عليك ان تجد نفسك داخل اطار الحلم وبهذا الحلم تصير حليما ان شاء الله رب العالمين. ولكن بعد الفاصل نكمل حوارنا عن قضيه الحلم. رزقنا الله واياكم حلما وعلما وتقى، ان ربي على ما شاء قدير. كونوا معي بعد الفاصل نواصل حديثنا بين الحلم والغضب. ابعدنا الله عن الغضب وقربنا من الحلم وجعلنا من اهله، ان ربي على ما شاء قدير. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن الحلم او ما بين الحلم والغضب. وقلنا ان التركيبه العربيه العجيبه انها انفعاليه، ولكن العجيب ان احيانا بعض الناس يقولون ان فلانا لا تغضب منه، يعني صحيح لسانه بذيء لكن قلبه ابيض. نقول لا قد كذب هذا، لانه لو كان قلبه كما يدعي فيه بياضا لاخرج من لسانه الكلام الابيض الجميل، لكن الالسنة مغارف والقلوب اواني، والقلب يغترف منه بالالسنة، فان كان في القلوب او في الانية عسلا اخرجت المغرفة عسلا، وان كان فيها شيء اخر كريه الرائحة نفس القضية. فاللسان يظهر فلتات الانسان، ولا تعرفنهم في لحن القول. سبحان الله، ولا تعرفنهم في لحن القول. يعني رجل كعمر بن عبد العزيز سبحان الله يقول لما اوقد المسرجة وعاد قال يا بني كنا نكفيك هذا، قال قمت وانا عمر ورجعت وانا عمر. نبدأ في الاتصالات ان شاء الله. ايوه باذن الله. استاذ خالد من الشارقة، اهلا وسهلا. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور عمر، نحن نحبك في الله. حبك الله الذي احببتني فيه. ودائما متابعين جيدين لحلقاتك. الله يبارك فيك. وبمناسبة الغضب، والله يعني انه كان في موقف لسه بذكره لحد دلوقتي. ايوه. فانا يعني انه كنت اعمل باحدى الدول العربية مهندس. طيب. وكان لي الشرف اني احضر دايما موسم الحج. جميل. فكان شغلي متعلق بالتبريد والتكييف وهذا، وكنا طبعا بنحط اللي هي البرادات اللي هي خاصه بالميه للحجاج يعني. نعم. فالبرادات كانت تفتح يوم عرفه الصباح. عظيم. فاجا احد الاشخاص وكان كبير في السن يعني. فقال للشخص اللي هو مسؤول عن البراد افتح البراد بدي اخد ميه او شيء يعني. طيب. فقال له والله لا افتحه الا بامر المهندس يعني. فلما حضرت اليه فكان راجل كبير في السن يعني. جميل. فقلت له ماذا تريد؟ قال والله انا بريد اخد ميه او شيء يعني. فقلت له والله هذا امر من الجهات المختصه، لا تفتح هذه البرادات الا صباح يوم عرفه يعني. طيب. فقال لماذا يا اخي انت تعمل عندنا؟ فقلت له انا اعمل عندكم ما في مشكله يعني، شو المشكله انا بعمل عندكم، بس هذا امر يعني وارد يعني. فانا بتجاذب مع الحديث وما كان منه الا شال ايده وصفعني على وجهي. لا حول ولا قوه الا بالله. فانا ماذا صنعت؟ فعلى طول جت في بالي والقازمين الغيظ والعافين عنه. جميل جميل جميل. فماذا افعل؟ ادرت وجهي عنه ومشيت خطوات وبكيت. نعم. لاني نظرت للشخص اللي ده، نحن في ايام مفترجه. نعم. ايام حج. نعم. باكر عرفه. فماذا كان رده؟ فلما رجعت عليه لقيت الناس يعني انه الناس تحوطوا عليه وقالوا انه هذا خطا ويعني. نعم. انت غلطت وهذا. ف مشيت لحد المكان اللي انا فيه، كانت خيمه كده، وجبت له كان يبغى ميه، جبت له ميه وادتها له تتفضل. نعم. الميه هي ما شاء الله. برغم ما عمله يعني ما شاء الله. نعم. وانصرف الرجل. طيب. بعد ما انصرف فوجئت لقيت بعد فتره انه يمكن ساعه لقيت اشخاص جايين بيدوروا في نفس المنطقه دي يعني. على الشاب اللي كان موجود، فدلوهم عليا فجالي السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمك؟ قلت له خالد. بصراحة أستاذ خالد عشان الوقت الله يرضى عليك. نعم. فقال لي طيب أنا والد الرجل اللي ضربك هذا. فردها علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. قال لي ما صفعك اصفعني. أنا ابنه أتحمل عنه. نعم. قلت له يا سيدي أنا، قال لي ما هي كده يتسامحوا. قلت له أنا من ساعة ما مشيت من قدامه وكظمت الغيظ سامحته. الله ربنا يرضى عليك يا ابني. فلما رجع الراجل ثاني فاستسمحني. فأنا سمحته وسامحته وهو سامحني وخلاص. فدعاني دعاء قال لي ايه؟ قال لي ربنا يجعلك عونا للناس. جميل جميل. فضحكت. فقال لي لماذا تضحك؟ قلت له لاني انا فقير يعني، شو يعني انا هساعد الناس وانا فقير يعني. بسرعه استاذ خالد لان الوقت كده احنا لقد غيرت مجرى حياتي بعد هذا الدعاء، لقد جعلني الله في اماكن فعلا. بارك الله فيك يعني. انه بساعد. اولا لله ظاهرا خالد الخير، وربنا سبحانه وتعالى يكثر من امثالك. وهذا مثل عملي لكظم الغيظ. وانا رغم طول القصه لكن تركتك تتحدث لان فعلا مثال عملي لفائده ان يكظم الانسان غيظه. وانا يبدو اننا تقريبا عرفت تقريبا الدوله اللي انت بتشتغل فيها وكل المشاهدين. بارك الله فيك. الاتصال الثاني من اخ ابو يوسف من السعوديه. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اننا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتني فيه. الله يحفظك. عندي سؤال بس. نعم. حدود الحلم نجد. نعم. ان الغضب. نعم. له حدود عند واحد يتعود من ابليس. نعم. يغسل وجهه ويتوضا. نعم. يترك المكان اللي كان. أيوة. فيه المشكله. أيوة. أيوة. لكن الحلم. نعم. حدود ولا ما حدود؟ بارك الله فيك. شكر الله لك. شكر الله لك. اولا يبدا الحلم عند نهايه الغضب. اذا وجد الغضب ضاع الحلم. فانا عندما زي ما ذكرت ابو يوسف اخي الكريم انك عندما توقف الغضب عند حده تبدا في زراعه بذره الحلم لتثمر الحلم الجميل هذا الذي يتحلم به الانسان. فلا يكون هناك حلم وغضب في نفس مش ممكن. طالما انت اوقفت مسألة الغضب وكظمت دخلت على مسألة الحلم، لان الحلم اقوى من كظم الغيظ. لان الكاظمين الغيظ هذه انسان اغتاظ ثم كظم. ثم يصير بعد ذلك الحلم سبحان الله حدوده يبدأ عند نهاية الغضب إن شاء الله رب العالمين. أخ محمد من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك يا ابن رضى عنك. إني أحبك في الله والله. حبك الله أحببتني فيه بارك الله فيك. والله أنا لي دعاء الأول ولي سؤال ثانيا يعني. ابدأ بالدعاء وثني بالسؤال بسرعة. الدعاء إن شاء الله أسأل يعني أن تدعو لوالدي بالشفاء. الله يشفي يا رب ويشفي كل مريض يا رب. يشفي مرضى المسلمين أجمعين إن شاء الله. بإذن الله يا رب اللهم اشفيه شفاء تاما عاجلا هو وكل مريض وكلنا جميعا يا رب. آمين يا رب. نعم. وسؤال يعني إذا شخص وجد يعني إساءة من أي شخص يعني هل يبديها له يعني ولا يكتمها في داخلي يعني يعني هما أفضل يعني في يعني. نرد عليه يعني ممكن يخسر هذا الشخص يعني. طيب أن بارك الله فيك أخي بارك الله فيك. بارك فيك ولا تنسانا بالدعاء. بارك الله فيك ربنا يجمعنا فيك في الدنيا والآخرة. أكرمك الله يا رب بارك. طيب أخذ السؤال الثاني يا أبو زهير من العراق وبعد نجاب عن السؤال بتاع الأخ محمد. أيوة أبو زهير السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أنا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه وسلم العراق لأهلها وسلمت العراق لأهلها وعادت إليهم سالما إن شاء الله غانم. الله يجزيك الخير الله فلسي. الله يجزيك عنا خير الجزاء. بارك فيك والله يا دكتور أكثر لا ننساكم في دعاء العراق كل ما كنت في هذه الله يبارك. نحن نعلم يا دكتور الله يبارك ونحن معك في كل حلقاتك الله يرضى عنكم وأكثر ما نحتاج له هي هذه الحلقة. نعم. في هذا البلد الجويح. نعم دكتور سؤالي هل يوجد أدعية خاصة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بخصوص الغضب أيوة. والتعوذ من الغضب جميل. والتحلم بالحلم جميل. فإذا يوجد بعض الأدعية دكتور أرجع أنه موجودة في السنن أو في الصحاح الله نقولها خلال يومنا. نعم. أو نقولها. نعم. حالة الغضب نعلم لا إله إلا الله نعلم بسم الله نعلم يمكن يقول الأذان مع نفسه يمكن جميل جميل. إذا يوجد بعض الأدعية الخاصة. نعم بارك الله فيك أبو زهير بارك الله فيك. طيب وهناك مسألة خاصة إذا استطعت أن أتحدث فيها معك لذلك لا تستطيع أن أقولها معك على الهواء. نعم طيب بعد البرنامج إن شاء الله اتصل بنا على الاستوديو ونعطيك رقم الذي تتصل به إن شاء الله بإذن الله بارك الله فيك إن شاء الله. جزاك الله خيرا جزاك عنا خير وجزاك. السلام عليكم بارك الله فيكم. السؤال الأول بتاع الأخ محمد من أبو ظبي كان يسأل عن واحد أساء إلي هل أبدي له هذه الإساءة؟ أنا أرى الناس أنواع فيه نوع يكون حساس يعني حساس العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة أو تكفيه الإشارة ممكن أن نذكر له أن يا فلان أنا يعني واخد على خطر شوية من المسألة الفلانية أو أنت أسأت في المسألة الفلانية هذا إنسان حساس لا يكررها مرة أخرى. وفيه ناس سبحان الله لا تتأثر يعني عبارة عن جلمد أو يعني كما يقول الشاعر أمر بالحجر القاسي فألثمه لأن قلبك قاس يجب الحجر. في ناس متحجرة العواطف وإذا واجهته بالخطأ الذي أخطأه في حقك يثور ويفور وسبحان الله فتعود إلى طبيعة من الذي أساء إليه. هل إنسان يعني يلمح له أن هناك إساءة؟ هل إنسان نذكر له قصة غير مباشرة عن الإساءات التي يصنعها بعض الناس في الناس؟ وكثير من الناس عندها مش من البلاهة من التبله او التبلد ان يعمل الكلام مش عليه سبحان الله العظيم. ولكن يعني نرى من الذي يسيء الينا وكيف نتعامل معه. قبل ان اجيب السؤال الاخ ابو زهير اخ محمد من ايطاليا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ عمر. مرحبا اهلا وسهلا بحضرتك. انا عايز اختصر بسرعة عشان عرفت ان ده اخر اتصال. انا عايز اسأل ايه الفرق بين ازاي يكون حليم مع الناس من غير ما الناس تقول عليا امعة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام برضو نهان عن كده عن لا يجب اللي هي كل المسلم امعة. وسؤال تاني كمان برضو صغير ازاي يكون حليم مع الناس ايه الفرق بين الحلم مع الناس بالنسبة للاشخاص وبالنسبة كمان للدول يعني اعتدى الدولة. طيب انقطع الاتصال. طيب الاخ ابو زهير الاول في قضية الاذكار كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب عشان برضو الانسان يحلم يقول لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات والارض رب العرش العظيم. فالانسان ايه اللهم اجرني من حر غضبي الانسان كده اللهم باعد بيني وبين غضبي بعد المشرق والمغرب يعني من ضمن ما علمنا بعض العلماء هذه الادعية فيها ما مرض وفيها ما يعني يقوله بعض العلماء والاستعاذة بالله دايما من ايه من حر الغضب اللهم اجرني من حر غضبي. الاخ محمد من ايطاليا بيسأل عن الفرق بين ان يكون الانسان حليم وامعة. لا الامعة هو الذي يقول ان احسن الناس احسنت وان اساء اسأت بل وطن الانسان نفسه، ان احسن الناس فليحسن وان اساءوا يتجنب الاساءة، هذه الإمعة. اما الانسان الحليم هو الانسان الذي يكتم غيظه اولا ثم يبدأ بالاحسان الى من اساء اليه، ويتحلم بهذا ابتغاء مرضات الله، ان يبتغي بهذا وجه الله سبحانه وتعالى، مش عشان ان هو ضعيف او غير، بالعكس قد يكون هذا الحليم قادرا على ان يرد الصاع صاعين ويرد الضربة ضربتين، وقد يستطيع ان يؤذي من يؤذيه، لكن يأخذه الحلم من جميع اطره ومن جميع جوانبه فيكفكف من حدته، يكفكف من غضبه. هذه هذه الحدة التي عند البعض عندما تكفكف بحلم الانسان، والله سبحانه وتعالى العظيم يعني الانسان قد يعني فلطالما استعبد الانسان احسانه، الاحسان يستعبد احسن الى الناس، احسن الى الناس تستعبد مودتهم، فلطالما استعبد الانسان احسانه. فالاحسان الى الغير ايا كان لابد ان ايه ان يعني يري الانسان سبحان الله خيرا كثيرا، وتاتي بالنتيجه طيبه بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا ارى والله اعلم ان الانسان ان سبحان الله يعود نفسه كظم الغيظ. كيف؟ لا داعي لان تنفعل مع كل حدث. حصل امامك شيء، فكر الاول ايه اللي ممكن يعمل. يعني مثلا الزوجه تعدت عليه، الزوج تعدى على زوج، اخ تعدى على اخي، يسال نفسه سؤال، لو كان الرسول مكاني صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ هل ينتقم لنفسه؟ ما انتقم لنفسه قط. ماذا يصنع؟ افعل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا في هذه الليله الكريمه لا تدع لنا مريضا الا شفيته، ولا عسيرا الا يسرته، ولا كربا الا اذهبته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ميتا الا رحمته. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين، ولابنائنا زوجات صالحات، هيئ الصالحين للصالحات بعضهم لبعض يا رب العالمين. اطرد عن ابنائنا بناتنا شياطين الانس والجن، اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، واجعلنا للمتقين اماما. اللهم حسن اخلاقنا لا يهدي لاحسنها الا انت، وجنبنا سيء الاخلاق لا يجنب سيئها الا انت يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت اكراما ومغفرة ونعيما. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، بوركتم جميعا، ونستودعكم الله الذي تضيع ودائعه. لا تنسون من صالح دعائكم، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.